فصل في الكفن. تكفينه في ماله قدم على دين وما سواه والدين تلا أو لا، فمن ألزم بالإنفاق كفن للزوج للافتراق. ويستحب في لفائف ثلاث بيض لمن عدا الخناث والإناث، تجمر الثلاث ثم تبسط لبعضها وبينها يحنط، وفوقها مستلقيا فليوضعي ويوضع الحنوط في مواضعي. في القطن تحشى به لليتاني بخرقة تشد كالتباني، ثم الحنوط الباقي في أماكن سجوده يذر والمغابن. ومن لفافة يرد الطرفان يبدأ بالأيسر ثم الأخريان، وفاضل لرأسه وتعقد لكن بقبره تحل العقد. وللإناث خمسة إزار، درع لفافتان والخمار، والفرض للميت في قدر الكفن ثوب يكون ساترا كل البدن.